بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف ما عرفه الشارع وأقره كأركان الإيمان وأركان الإسلام وجميع الخصال الحميدة، والمنكر ما أنكره الشرع ونهى عنه كالمعاصي وسائر الأخلاق الذميمة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أعظم شرائع الدين، وبه قوام الدين، وهو في الأصل فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة، وبه فضل الله تعالى هذه الأمة على سائر الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده. فالأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأصل أنه فرض كفاية. قال أهل العلم: ويجب عينا أن يكون فرض عين في مسائل أربع. المسألة الأولى: إذا كان مولا من قبل السلطان فإنه يجب عليه أن يأمر وأن ينهى، أولا قياما بحق الله عز وجل، وثانيا قياما بحق ولي الأمر الذي ائتمنه على هذه الوظيفة. المسألة الثانية: إذا لم يرى المنكر أحد سواه فإنه يجب عليه أن يأمر وأن ينهى. والمسألة الثالثة: إذا لم يقدر على تغيير المنكر أحد سواه، كما لو كان له سلطة وولاية، فيجب عليه أن يأمر وأن ينهى. المسألة الرابعة: الإنكار القلبي، وهذا لا عذر فيه لأحد. ومعنى الإنكار بالقلب أن لا يفعل المنكر، وأن لا يرضى به، وأن لا يقره، وأن لا يجالس أهله. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. واعلم أن الدعوة مع الأمر بالمعروف على مراتب ثلاث. المرتبة الأولى الدعوة، وهي أن يوجه الخير ترغيب، أن يوجه الأمر ترغيبا أو ترهيبا على سبيل العموم، ولا يخص به طائفة معينة ولا شخصا بعينه. والثاني أمر ونهي، وهو أن يوجه الأمر والنهي ترغيبا وترهيبا لشخص معين أو لطائفة معينة. والثالث التغيير، وذلك على مراتب ثلاث. المرتبة الأولى التغيير باليد، وهذا لمن له سلطة أو ولاية. والثانية التغيير باللسان، وهذا على وجهين: الوجه الأول أن يخاطب صاحب المنكر وأن يوجه إليه الأمر والنهي، والوجه الثاني إذا لم يستطع ذلك فإنه يرفع أمره إلى الجهات المسؤولة. والمرتبة الثالثة من مراتب التغيير التغيير بالقلب كما سبق، بحيث أنه لا يرضى بهذا المنكر ولا يقر هذا المنكر ولا يجالس أهله. ومما يدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور: أولاً، أن فيه تحقيقاً لعبودية الله عز وجل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقوله أن اعبدوا الله هذا أمر بالمعروف، واجتنبوا الطاغوت هذا نهي عن المنكر. وثانياً، أن فيه حماية للمجتمعات من العقوبات الإلهية. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولحديث حذيفة رضي الله عنه، ولحديث حذيفة وزينب بنت جحش حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا كثر الخبث. ومما يدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن فيه حماية لأعراض الناس وأموالهم وأنفسهم. ومما يدل على أهميته أيضاً أنه سبب لإجابة الدعاء، وعدم القيام به سبب لمنع إجابة الدعاء، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ومما يدل على أهميته أيضا أن الله عز وجل جبل النفوس البشرية على أن لها نزوات ونزعات، نزوات تنزعها إلى الشر وإرادة الشر، فلا بد لهذه النزعات ولهذه النزوات لا بد من كبح جماحها وردعها، وكبح جماحها وردعها يكون إما بوازع إيماني وإما برادع سلطاني. وهذه المسألة أعني اجتماع الوازع الإيماني مع الرادع السلطاني لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني، وحينئذ يستتب الأمن في المجتمع. والحالة الثانية أن يفقد جميعاً أو يضعف، فلا يوجد وازع إيماني ولا يوجد رادع سلطاني، فلا تسأل عما يحصل من الفوضى وكثرة الفساد. والحالة الثالثة أن يقوى الرادع السلطاني ويضعف الوازع الإيماني، فهنا تقل المنكرات في الظاهر لكن في الباطن ربما تفعل خفية. والحال الرابعة أن يقوى الوازع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني، بمعنى أن الناس عندهم إيمان لكن السلطة ضعيفة، فهذا خير من القسم الذي قبله. فالمهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الدين، وكل دعوة إلى الخير فهي من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر، حتى تعليم العلم وتوجيه الناس إلى الخير كل هذا داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فقال يدعون إلى الخير ثم قال: ويأمرون بالمعروف. وهذا يدل على أن الأمر بالمعروف وأن النهي عن المنكر من الدعوة إلى الخير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.